أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأهلا ومرحبا بطلاب العلم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملة شرع الله جل وعلا، والذين يسيرون على درب الحواريين وأصحاب الأنبياء ليتأهلوا لحمل الحق وتبليغه للخلق. إن شاء الله اليوم نبتدئ الكلام على الشرح المختصر لمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي في المرحلة التمهيدية، مدرسة الفقه المنهجي. هذا الشرح شرح مختصر للمتن، بمعنى أنه مجرد حل ألفاظ المتن وتصوير المسائل وذكر بعض الأدلة على المسائل المذكورة في المتن، ليس شرحا موسعا، ولن نتعرض فيه للخلاف بين أهل العلم، لأن هذه المرحلة مرحلة تمهيدية في المدرسة، وظيفتها تصوير المسائل، إن الطالب يتصور مسائل الفقه ويمر عليها أو على المسائل الرئيسية منها مسألة يتصورها، يعرف دليلها، يفهمها، يحفظ هذه المسألة من خلال حفظ المتن، يحفظ الدليل عليها ليكون مؤهلا بعد ذلك لدراسة يعني موسعة بشكل أكبر لمتن أبي شجاع عن طريق دراسة كتاب الإقناع إن شاء الله تعالى في المرحلة الأولى. فهذه المرحلة لن نذكر فيها خلاف أهل العلم فيها المسائل، وهذا شرط في هذه المرحلة. المطلوب للطالب في هذه المرحلة ابتداء أن يتصور المسائل. ربما هذه الكلمة ليست واضحة المعنى بالنسبة للإخوة في كتاب مثل الطهارة مثلا أو الصلاة، لكن هيأتي إن شاء الله تعالى مثلا في كتاب كالبيوع هناك مسائل ربما بعض الإخوة لم يتصورها قبل ذلك، لم يعرفها على وجهها. فهذه فائدة هذه المرحلة، إنك تتصور المسائل تصور صحيح، تعرف الدليل عليها، تحفظ المتن. واضح؟ وليست هذه مسألة المرحلة لدراسة الفقه دراسة تفصيلية. قال الماتن رحمه الله القاضي أبو شجاع، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ تأليفي بتسمية الإله الحق الذي يشمل برحمته جميع الخلق ويخص المؤمنين برحمة خاصة. ده معنى بسم الله الرحمن الرحيم إجمالا. أبتدئ تأليفي بتسمية الإله الحق الذي يشمل برحمته جميع الخلق، فهو الرحمن سبحانه جل في علاه، ويخص المؤمنين برحمة خاصة، فهو الرحيم جل في علاه. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال القاضي أبو شجاع أحمد ابن الحسين ابن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى. القاضي أبو شجاع من فقهاء الشافعية الأجلاء، ومن العلماء الذين يشهد لهم تراثهم بالإخلاص والصدق، وكذلك سيرته. القاضي أبو شجاع عمر طويلا، وفي آخر حياته وهو كهل وهو هرم قفز قفزة وثبة شديدة، فلامه البعض بعد مجاوز المئة يثب مثل هذه الوثبة ربما يؤذي نفسه، فقال: تلك جوارحنا حفظناها في الصغر، يعني من المعاصي، فحفظها الله تعالى علينا في الكبر. كان قاضيا وكان ثريا، فلما يعني وصل إلى سن معينة انخلع من ماله كله، تصدق بماله كله، ثم رحل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فعمل قماما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قمام يجمع القمامة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علامة على إعراضي عن الدنيا بالكلية. أظل بالمسجد حتى مات ودفن بجوار الحجرة النبوية، وهو مدفون بها إلى اليوم رضي الله عنه وأرضاه، قال: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، وهو كذلك هذا المتن الذي سمي غاية الاختصار واشتهر بمتن أبي شجاع، وهو فعلا غاية الاختصار والإيجاز مع إلمامه بأغلب المسائل أو نقول بعامة المسائل الكلية الرئيسية في الفقه، مع سهولة لفظه وعذوبة ألفاظه، بحيث يستوي حفظ هذا المتن مع حفظ أبيات الشعر والمنظومات. يعني تجد هذا المتن في سهولته، في سهولة حفظه، سهلا جدا كأنك تحفظ شعرا أو منظومة للفقه مثلا. قال: ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال، يعني عد الشروط والأركان وضبطها لكي يسهل على الطالب ضبط المسألة. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. قال بعد ذلك: كتاب الطهارة. الكتاب من الكتب، والكتب كلمة تعني الجمع والضم، ولذلك يقال كتيبة أي مجموعة من الرجال انضموا فكونوا هذه الكتيبة، يقال تكتب بنو فلان يعني اجتمعوا. وسميت الكتابة كتابة لأننا نجمع الحروف إلى بعضها البعض والكلمات إلى بعضها البعض، فلذلك سميت كتابة. فالكتب هو الضم والجمع. الكتاب في الاصطلاح هو اسم لجملة مختصة من العلم، اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا. اسم لجملة مختصة من العلم، يجمعون علما معينا ويجعلون هذا العلم مقسم في الغالب إلى أبواب، والباب إلى فصول، ويسمى هذا المجموع كله يسمى كتاب. واضح؟ من ضم مسائل العلم إلى بعضها في صورة فصول وأبواب، ومن ثم يتجمع الكتاب. قال: كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة النظافة والخلوص من الأدناس الحسية والمعنوية. طهارة في اللغة النظافة والخلوص من الأدناس الحسية والمعنوية، وهي طهارتان: طهارة ظاهر وطهارة باطن. أما طهارة الباطن فطهارة القلب وتطهيره من أمراض وأدواء القلوب، عافانا الله وإياكم منها، من الحقد والحسد والرياء والنفاق وغير ذلك من أدواء القلوب. وأما الطهارة الحسية أو نقول طهارة الظاهرة، طهارة الظاهر، فهي التي يعنى بها الفقه، عرفها العلماء بأنها رفع الحدث وإزالة النجس، هذا تعريف. وهناك تعريف آخر: الطهارة زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث، زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث، أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة بعض ذلك. زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث، أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة بعض ذلك. زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث. ما هو الحدث وما هو الخبث لنفهم ما هي الطهارة؟ الحدث هو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة نحو الصلاة حيث لا مرخص. بداية الكلام على الطهارة كده فيه كم تعريف فاصبروا. يعني الحدث الحدث هو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة أو من صحة نحو الصلاة الصلاة ونحوها حيث لا مرخص. أمر اعتباري، أمر تقديري، أمر معنوي، ليس أمرا حسيا لا يمكن أن تلمسه أو تراه. أمر معنوي اعتباري يقوم بالأعضاء بأعضاء الإنسان يمنع من صحة نحو الصلاة الصلاة ونحوها من الأشياء التي يشترط في صحتها الطهارة. فهذا الأمر الاعتباري إذا قام بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة ونحوها زي إيه؟ الطواف مثلا، مش كده؟ يمنع من مس المصحف، يمنع من صحة نحو الصلاة حيث لا مرخص، لأن أحيانا يرخص الشرع للمحدث في إتيان العبادات وتصح منه للضرورة أو للعذر كما سيأتي عند أصحاب الأعذار. يبقى في الحالة العادية هذا الحدث يمنع من صحة الصلاة، إنما في حالة العذر في حالة الرخصة لا يمنع. ده معنى كلمة حيث لا مرخص. يبقى ده الحدث. النجس أو الخبث جرم مستقذر، جرم مستقذر يمنع من صحة نحو الصلاة حيث لا مرخص. جرم مستقذر من القذارة يمنع من صحة نحو الصلاة حيث لا مرخص. جرم مش أمر اعتباري، مش أمر معنوي، لا ده جرم، يعني مادة يمكنك أن تراه، أن تلمسه، جرم جسم مستقذر شرعا يمنع من صحة نحو الصلاة حيث لا مرخص. أضيف إلى التعريف إذا تعلق بالبدن أو الثوب أو المكان يمنع من صحة نحو الصلاة، إذا تعلق بالبدن أو الثوب أو المكان يمنع من صحة نحو الصلاة حيث لا مرخص. ده النجس أو الخبث وده الحدث. الطهارة هي زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث. احنا قلنا الحدث إذا قام بالأعضاء يترتب عليه منع من الصلاة وبطلان هذه العبادة، والخبث إذا قام بالبدن أو الثوب والمكان كذلك يترتب عليه منع من استباحة الصلاة ولو استباحها لبطلت. فالطهارة هي إزالة هذا المنع أو زوال هذا المنع. يبقى زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك. يعني إيه؟ أي أن الطهارة كما توصف أو كما تطلق على الفعل أو كما تطلق على زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث كذلك تطلق على الفعل الذي يترتب عليه زوال المنع. فالوضوء الذي يترتب عليه إزالة المنع يسمى طهارة، والغسل يسمى طهارة. ده معنى كلمة إيه؟ أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك، أي الفعل الموضوع لإفادة زوال المنع. يبقى زوال المنع نفسه اسمه إيش؟ طهارة، يطلق عليه طهارة. والفعل الموضوع لإزالة المنع طهارة، أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو إفادة بعض ذلك. يعني بعض ذلك التيمم يبيح لك الصلاة ولا يرفع الحدث على قول الجمهور. يبقى أفاد بعض ذلك ولا أفاد كل ذلك؟ عشان كده أقول لك إيه؟ أو لإفادة بعض ذلك عشان يدخل التيمم. يبقى التيمم يفيد بعض ذلك، يبيح لك لكن لا لا يرفع المنع أو لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، يرفع المنع نعم لكن الحدث باقي. لذلك قال أو لإفادة بعض ذلك. يبقى عرفنا الطهارة والحدث والخبث. الطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة حكمية وطهارة عينية. طهارة العينية إزالة الخبث، والطهارة الحكمية رفع الحدث. الطهارة العينية التطهير من الأعيان النجسة، إزالة الخبث، التطهير من الأعيان النجسة. والطهارة الحكمية رفع الحدث. قال كتاب الطهارة، ما هي الطهارة؟ النظافة والخلوص من الأدناس الحسية والمعنوية، اصطلاحا رفع الحدث وإزالة النجس، أو زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث، أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو إفادة بعض ذلك. قال المياه التي يجوز بها التطهير. ابتدأ بالكلام على في كتاب الطهارة بالمياه. لما كانت الطهارة لابد لها من آلة، وهذه الآلة ابتداء هي المياه، ثم التراب في أحوال، والمياه هي الأصل وهي الغالب في التطهير. فابتدأ بذكر آلة الطهارة، ما هي الآلة التي يطهر بها، ما هي صفة الماء الذي يصلح له التطهير. فقال المياه التي يجوز بها التطهير. يجوز يعني ها يعني يصح، يباح ويصح. يجوز يعني يباح و أو يجوز يعني يباح ويصح. التي يجوز لك، يباح لك، يشرع لك أن تتطهر بها. فغيرها من المائعات أو غيرها من المياه التي لا ينطبق عليها الشروط، الشرط التالي: لا يجوز لك أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بالطهارة بها، لا يباح لك ولا يشرع، وإن فعلت فلا يصح الطهارة، فلا تصح الطهارة بها. التي يجوز يباح ويصح، يشرع ويصح. التي يجوز بها التطهير، التطهير من الحدث ومن النجس، التطهير من الحدث ومن النجس، أي فغيرها من المياه لا يصح لك أن تتطهر بها من الحدث أو تزيل بها النجاسات. فعند الشافعية وكذلك الجمهور خلاف الحنفية أن إزالة النجاسات لا تكون إلا بالماء الطهور، الماء المطلق كما سيأتي. فلذلك قال المياه التي يجوز بها التطهير. التطهير من إيش؟ لم يذكر، لم يذكر، واضح؟ لكن اعلم أنه يقصد التي يجوز بها التطهير مطلقا، سواء من الحدث أو من الخبث. المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ماء السماء، وماء البحر، وماء البئر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. ماء السماء المطر، وماء البحر، وماء أي المالح، وماء النهر العذب، وماء البئر الذي يحفر، وماء العين التي تنفجر من تلقاء نفسها، وماء الثلج، الثلج الذي ينزل من السماء فيذوب فيصير ماء، وماء البرد، البرد شيء يشبه الثلج لكنه صلب، الثلج يكون أبيض وهش، البرد ينزل في بلادنا تعرفونه كالحصى، ها يعني ينزل كالحصى يذوب بعدها. فكذلك البرد إذا نزل فذاب فصار ماء فإنه يجوز به التطهير. فكأنه يقول هذه المياه هي التي يجوز بها التطهير. قال الله سبحانه وتعالى: ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هذا دليل على إن ماء السماء يطهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء والحل ميتته. قال يا رسول الله: إنا نركب البحر ونحمل معنا من القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، فهل نتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. فهذا دليل على أن ماء البحر يجوز به التطهير. وماء النهر، وماء النهر بقياس الأولى على ماء على ماء البحر، لأنه عذب فرات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن صح الحديث: أرأيت لو كان بباب، رأيتم لو كان بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه 5 مرات هل يبقي ذلك من ضرنه شيء؟ فذلك دليل على أنه يطهر. أيضا ماء البئر، وهذا كله بالإجماع، ماء السماء وماء البحر وماء النهر بالإجماع، كل ذلك بالإجماع. وماء البئر قالوا: نتوضأ من بئر بضاعة. قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء ماء العين، أي التي تنفجر من تلقاء نفسها كالبئر. ماء الثلج وماء البرد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من ذنوبي بماء الثلج والبرد. قال: ثم المياه على 4 أقسام: طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق. طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات، وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون قلتين أو كان قلتين فتغير. قال: ثم المياه على 4 أقسام. هنا يقسم المياه من حيث الطهورية وعدم الطهورية. لا تستعمل هذا، عندها نجس، لا تستعمل في كحول، ما ينفعش تخطط تعليل به على كلام الله سبحانه وتعالى وكلام العلم. واضح؟ كحول نجس على قول العلم والأربعة. ثم الماء على 4 أقسام: طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق. الماء المطلق ويسمى أيضا الماء الطهور. ما معنى كلمة الطهور؟ الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، المطهر لغيره. ما الدليل على أن الماء الطهور المطلق يطهر غيره؟ الماء الطاهر في نفسه، يعني الماء الطهور، ما الدليل على أنه يطهر غيره؟ قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال في آية أخرى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. يبقى إذن الماء الطهور يطهركم، فهذا دليل على أن الطهور يطهر في نفسه ويطهر لغيره. ما الدليل على هذه القسمة، على أن لأن هناك ماء طاهر وماء طهور؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الرجل قال له: نتوضأ بماء البحر. هل قال له: نعم توضأ بماء البحر، ماء البحر يجوز الوضوء به؟ قال ذلك؟ إيش قال؟ قال: هو الطهور. ففهم العربي القح الذي يعرف اللغة العربية ويعرف دلالات الألفاظ في اللغة العربية أن الطهور هو الذي يطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال: هو الطهور ماءه، وسكت، الحل ميتته، لكن ما فصل في الماء، قال: هو الطهور ماءه. ماذا فهم العربي؟ أنه يتوضأ به، يجوز أن يتوضأ به. بإذن الطهور هو الذي يطهر غيره، يطهر غيره. وإلا فالرجل يعلم إن ماء البحر طاهر، لأن يعني البعض ينكر هذه القسم، ينكر قسمة الماء إلى طهور وطاهر. طب الرجل يعرف إن ماء البحر طاهر ولا لا؟ هذا معلوم، صحيح، هذا معلوم بديهة، لكنه يسأل عن أمر معين، يسأل عن التطهير بماء البحر. هو طاهر، لكن هل يطهر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هو طهور. يبقى إذن الطهور هو الذي يطهر، هو الذي يطهر، هو الطهور ماء الحل ميتته. الماء الطهور، الطاهر في نفسه، المطهر لغيره. طاهر مطهر غير مكروه، أي لا يكره استعماله، ويجوز استعماله ويشرع بلا كراهة، وهو الماء المطلق. ما معنى كلمة المطلق؟ المطلق أي غير المقيد لا بالإضافة ولا بالوصف ولا بألف لام عهدية. ماء مطلق لا يقيد، لا يلزم تقييده في الكلام، لا يلزم تقييده في الكلام لا بالإضافة ولا بالوصف ولا بأل العهدية. قال الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ماء هذه ماء مطلقة، ماء مطلق الماء، واضح؟ لم يقيده لا بوصف ولا بإضافة ولا بألف لام العهدية، إنما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتطهر بالإيش؟ بالماء المطلق الغير مقيد. قال سبحانه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الماء الذي يطهرنا هو الماء المطلق غير المقيد. يعني إيه مقيد؟ مقيد بالإضافة، ماء دافق. ينفع تقول على المني ماء فقط؟ ها؟ من غير تعريف ألف لام ماء، تقول هذا ماء ينفع؟ أسألك ما هذا، تقول لي ما هذا ماء؟ إنما ينفع تقول ماء إيه؟ ماء إيه؟ دافق، ماء دافق، مش كده؟ وهذه إضافة لازمة، ده قيد لازم، ده يبقى ده مش ماء مطلق، ده ماء مقيد بالإضافة، ماء مقيد بالوصف، استغفر الله، وصف ماء دافق. لا، ده من باب التورية، باب التورية أوسع من ذلك، إنما باب البيان، البيان التعليم للبيان لازم يكون الأمر واضح، إنما التورية يراد بها عدم التوضيح، عدم البيان، واضح؟ فماء دافق هذا تقييد بالوصف، تقييد بالوصف، وصفنا الماء بأنه دافق، ما ينفعش تقول هذا ماء وتسكت. إذا سألتك لتبين لي ما هذا، ما ينفعش تقول هذا ماء، لابد، هذا قيد لازم، هذا وصف لابد أن تذكره، ماء دافق. طيب يبقى ده مقيد ولا مطلق؟ مقيد، أحسنت. طيب تقييد بالإضافة، تقييد بالإضافة، عارفين الموارد؟ ماء الورد، ها؟ ماء الورد، أسألك ما هذا، تقول لي ماء ورد، ماء ورد، ده تقييد بإيه؟ بالإضافة، أضفت الماء إلى الورد، أضفت الماء إلى الورد. ينفع تقول هذا ماء؟ لو سألتك عن الماء، ماء الورد، وقلت لك ما هذا، ينفع تقول هذا ماء؟ تبقى إجابتك صحيحة، لازم تقول ماء إيه؟ ماء ورد. يبقى ده قيد لازم، تقييد بالإضافة. ماء الماء المقيد بالألف لام العهدية، قال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت، هل على المرأة غسل إن هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. الماء هنا يعني إيه؟ المني. ألف لام دي اسمها ألف لام العهدية، إنما الماء من الماء، أي إنما ماء الغسل ماء الطهارة من ماء الجنابة، واضح؟ من نزول المني، فألف لام دي العهدية، أي الماء الذي تعرفينه في ذهنك، تعهدينه في ذهنك، ها؟ عهد ذهني. نعم إذا رأت الماء، فده تقييد للماء مش إطلاق. طيب ما الماء الذي يصح به التطهير؟ الماء الذي يصح أن تطلق عليه كلمة ماء بلا إضافة ولا وصف ولا إفلام ولا عادية، يعني ينفع تطلق عليه ماء، عشان كده سموه ماء إيه؟ مطلق. لا يلزم تقييده، ما هذا تقول هذا ماء، إنما هذا ماء ورد، لا ما ينفعش. ماء بازل، لا ما ينفعش. ماء لحم، ما ينفعش، ها؟ ما ينفع. يبقى لازم يكون ماء مطلق، لذلك قال: الماء المطلق هذا يصح التطهير به بلا كراهة. الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى، قول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فتيمموا، ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. والدليل على أن الماء المطلق هو الذي يصح به التطهير دون غيره قول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأحالنا سبحانه إلى التيمم عند فقد الماء المطلق. ولو جاز التطهير بغيره من أنواع المياه أو غيره من المائعات لما أحالنا إلى التيمم. فلم تجدوا ماء فتطهروا بما تجدونه من أنواع المياه المتغيرة أو من أنواع المائعات، لكنه قال إيه؟ فتيمموا. يبقى الدليل على أن الماء المطلق الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره الغير متغير هو الذي يصح به التطهير من الحدث دون غيره، فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومن النجس قول النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بوله ذنوبا من ماء فقط. هذا هو الدليل على أن الماء الطهور المطلق هو الذي يصح به التطهير من النجاسات دون غيره. قال صبوا على بوله ذنوبا من ماء، فلو صبوا على بوله شيئا غير الماء المطلق لما كانوا ممتثلين. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأمر، والأمر يفيد الوجوب إذا كان مطلقا، مش كده؟ ما الدليل؟ هات لي ماء يا شيخ. الأمر المطلق يفيد الوجوب أم الاستحباب؟ اللي يعرف يرفع ايده، ها؟ أم الكراهة؟ مية. الأمر المطلق يفيد ايش؟ الوجوب. طلب الفعل ولا طلب الكف؟ يا ابني مية، هذا أمر مطلق، ماشي. ها؟ الأمر المطلق يفيد الوجوب، ما الدليل؟ الدليل على ان الامر المطلق يفيد الوجوب، ها انت عجوز، انت المفروض تبقى عارف دي. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك، وجه الدلاله لو امرهم لشق. ها صلوا قبل المغرب لمن شاء، هذا دليل على ان الامر المطلق اذا جاءت قرينه تصرفه جيد، لكن ده من الأدلة حديث سواك. فليحذر الذين يخطئ. جيد، ايه تاني؟ لو كنت نعم لوجبت. طيب احسنتم، فالأمر المطلق يفيد الوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بوله ذنوبا من ماء. جزاكم الله خير، سميلة وانا احفظك. فهذا أمر مطلق، صبوا على بوله ذنوبا من ماء. لو صبوا شيئا غير الماء يكونوا ممتثلين للأمر، مش كده؟ يبقى إذن هذا دليل على أن النجاسات بول الأعرابي لا يزيلها إلا الماء المطلق. واضح؟ هذا دليل على أن الماء المطلق هو المتعين لإزالة النجاسات، كما أنه هو المتعين لإزالة لرفع الحدث. باختصار، والمسألة فيها أدلة كثيرة ومسألة خلافية بين الجمهور وبين الحنفية. قال ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق، وعرفنا ما هو الماء المطلق. وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس. ما هو الماء المشمس؟ الماء المشمس ماء مطلق، ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، لكنه سخن بصفة معينة، هذه الصفة جعلته مكروها عند الإمام الشافعي. ما هي الصفة التي يمكن أن نسمي بها الماء أنه ماء مشمس؟ أولا أن يكون مسخنا في آنية منطبعة من حديد أو نحاس أو رصاص من غير الذهب والفضة. يعني إيه؟ جزاكم الله خير، سمعنا تعبك، جزاكم الله خير، ربنا يحفظك. إن يكون مسخن في آنية منطبعة من غير الذهب والفضة، آنية معدنية من أي معدن غير الذهب والفضة؟ حديد، نحاس، رصاص، أي شيء. ليه غير الذهب والفضة؟ لأن الذهب والفضة معادن نقية، إنما الحديد والنحاس وهذه المعادن معادن رديئة فتصدأ وينفصل عنها أشياء. واضح؟ فأول شرط هتفهم معنى الشرط ده الآن، إن يكون مسخن في آنية منطبعة من غير الذهب والفضة. الشرط الثاني: في بلاد حارة. أما الماء المشمس في بلاد غير حارة لا يدخل في مسألتنا، في مصر لا يدخل في مسألتنا، في كازاخستان لن يشمس أصلا، سيكون في الثلج هناك. يبقى في البلاد غير الحارة إذا سخن في الشمس في بلاد غير حارة لا يدخل في مسألتنا، إنما يدخل الذي يدخل في مسألتنا الذي يسخن في آنية منطبعة من غير الذهب والفضة في بلاد، لا مش أو وفي بلاد حارة لابد تتوفر الشروط الثلاثة دي، أن يسخن في آنية منطبعة من غير الذهب والفضة في بلاد حارة، ثالثا أن يستعمل في البدن وهو حار وهو ساخن. يبقى لو استعمل في غسل الثياب لا يكره، استعمل بعدما برد لا يكره، يبقى عشان يكره لازم يكون فيه المسألة يتوفر فيها الثلاث صفات دي أو الثلاث شروط، يسخن في آنية منطبعة من غير الذهب والفضة في بلاد حارة واستعمل في البدن حال حرارته. الإمام الشافعي رحمه الله كان طبيبا، طب زمانهم أداه إلى أن هذا الماء إذا سخن في بلاد حارة في آنية من معادن رديئة الوقت علشان الماء يسخن بيطول، فمع طول الوقت وحرارة الماء ينفصل عن المعدن زهومة، إفرازات ونوع من الصدأ، واضح؟ ينفصل من المعدن ويذوب في الماء أو يكون في الماء، فحين يستعمل الإنسان هذا الماء وهو ساخن وفيه هذه الزهومة على الجلد مع حرارة الماء تنقبض مسام الجلد على الزهومة التي فيه الماء التي انفصلت من المعدن فتضر جلد الإنسان وتصيبه بالبرص، والبرص هو مرض بياض يصيبه بياض شديد يصيب أجزاء من الجسد، فهذا طب زمانهم، هذا ما أداه إليه طب زمانه. قال الإمام النووي رحمه الله أو نقل عن نص الإمام الشافعي أنه قال إنما أكره المشمس من جهة الطب، فيها أحاديث لكن أحاديث ضعيفة، أنه يورث البرص، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا حميراء إنه يورث البرص، حميراء يعني إيه؟ يعني حمراء الخدين، إنه يورث البرص، لكن هذا حديث ضعيف. وقال الشافعي إنما أكره المشمس من جهة الطب، طيب لو أثبت الطب في زماننا إن الماء المشمس لا يصيب بالبرص ولا شيء تزول الكراهة، لكن الذي مات الشافعي وهو يعتقد مذهبه أن هذا الماء يصيب بالبرص ولذلك كان يكرهه، طاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس، طب ليه كان يكرهه؟ ليه ما كانش بيحرمه طالما أنه بيصيب بالبرص؟ خلي بالك، لا مش عشان النص، لا، لأن الضرر هنا ظني، ولو كان الضرر متحققا لقال بحرمته، لأن القاعدة الشرعية الأصل في المنافع الحل وفي المباحات الأصل في المنافع الحل وفي الأشياء الضارة التحريم، الأصل في المنافع الحل، فأما الأشياء الضارة فالأصل فيها التحريم، فلو كان استعمال ويورث البرص يقينا كل من يتوضأ به يصاب بذلك لقال بإيش؟ للحرمة، لكن مسألة عنده ظنية قد يصيب وقد لا يصيب، وبالتالي نقول بكراهته ولا نقول بحرمته، طاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس، طاهر غير مطهر. يبقى الآن احنا تركنا، وخلي بالك الماء المشمس مكروه عند عدم الحاجة إليه لو في مية تانية غيره، أما لو كان في ماء أو أما لو كان هو الماء الوحيد فلا يكره، استعمله بلا كراهة ولا يجوز تركه والتيمم مع وجوده، واضح؟ انتقلنا من الماء الطهور الطاهر في نفس المطهر لغيره، الأصل في المنافع الحل وفي المضار الحرمة، فالأصل في المنافع الحلوة، في المضار الأشياء الضارة الحرمة. انتقلنا من الماء الطهور إلى الماء الطاهر، النوع الثاني الثالث، طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. طاهر في نفسه يعني ليس نجسا لكنه أيضا غير مطهر، لا يطهر غيره، هو طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره. يعني غير مطهر لغيره يعني لا يجوز لك أن تستعمله في رفع الحدث في الوضوء الغسل ولا في إزالة النجس. واضح؟ قال وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. الماء المستعمل ما هو؟ هو الماء الذي استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس. خلي بالك مسألة الماء المستعمل، الماء المستعمل الذي استعمل في رفع حدث أو إزالة خبث نجس، يبقى ماء استعملته في الوضوء من الحدث ده اسمه ماء إيه؟ مستعمل. ما استعملته في إزالة نجاسة ماء مستعمل. نيجي للنوع الأول، ما استعملته في إزالة الحدث، نقول هو الماء المستعمل في رفع الحدث بعد انفصاله من الأعضاء، أما المتردد على الأعضاء فلا يسمى مستعمل، طول ما هو متردد على العضو لسه لا يسمى مستعمل، يجوز التطهير به، إنما بعد ما ينفصل من العضو. يعني لو تخيلنا انك بتتوضا والماء اللي بينزل من الاعضاء عندك بيتجمع في اناء، الماء المتجمع في الاناء ده المنفصل عن اعضائك ده اسمه ماء مستعمل، اذا كان وضوءك لرفع حدث او اذا كان غسلك لرفع حدث. اما اذا كان غسل مستحب كغسل العيد او كان وضوء تجديد مثلا مش لرفع الحدث فهذا الماء غير مستعمل على الصحيح. واضح في المذهب؟ يعني المعتمد في المذهب أنه الماء المستعمل فيه في طهارة فرض رفع حدث أو إزالة نجس وانفصل عن العضو. يعني انفصل عن العضو يعني خلص نزل من على الأعضاء. هذا ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. ما الدليل على أنه طاهر في نفسه؟ أولا دليل من الأثر ومن النظر. الدليل من الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا وكانوا يتوضأون مع بعضهم البعض ولم يتحاشوا ما يتناثر عنهم من ماء، ولو كان هذا الماء نجسا لوجب الاحتراز. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم زار عاد جابرا رضي الله عنه وارضاه وكان مريضا، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ وضوءه وصبه على جابر. وجه الدلالة على إن الماء المستعمل مش نجس. واحد يرفع يده ويقول لي وجه الدلالة كامل. أنه صب الماء على جابر. لو كان نجسا لما صبه عليه، لا يجوز تنجيس المؤمن، ولو كان نجسا لما داواه به. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم أو دواء أمتي فيما حرم عليها، لا يجوز تداوي بالمحرمات. واضح؟ فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الماء المنفصل عن أعضائه وضوءه وصبه على جابر ليشفيه أو ليكون دواء له، دل ذلك على أن الماء المستعمل في الطهارة ليس نجسا. الأمر الثاني من النظر أن هذا ماء طاهر خالط جسدا طاهرا، فمن أين تأتيه النجاسة؟ ماء طاهر جرى على عضو طاهر، المؤمن لا ينجس، فمن أين تصيبه النجاسة؟ لا معنى للقول بنجاسته خلافا للحنفية. يبقى إذن عندنا الماء المستعمل له حكمين أو له وصفان. الوصف الأول أنه طاهر في نفسه. ما الدليل على أنه طاهر؟ حديث جابر. والوصف الثاني أنه غير مطهر لغيره عند الشافعية والحنابلة والجمهور خلافا للمالكية. هذا معتمد الشافعية والحنابلة. إن الماء المستعمل في طهارة فرض غير مطهر لغيره، لا يستعمل في الطهارة حتى ولو قلنا بطهارته. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتنوا بجمع من فصل عن أعضائهم حال الوضوء في الأصفار، وانتقلوا مع ادهاء الماء الذي معهم إلى التيمم. ولو كان هذا الماء يصلح للتطهير لاعتنوا بجمعه. واضح؟ هذا من النظر. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وأن تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل. قالوا فهذا دليل على أن ما يتبقى من الإنسان بعد تطهره لا يجوز التطهر به. وأيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم وهو جنوب. الدائم يعني الراكد. نهى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم الراكد وهو جنوب. قالوا فالمعنى من النهي أنه لو اغتسل وهو جنوب في الماء الراكد، ومعنى الراكد القليل، أما الماء الكثير فلا يضر. لو اغتسل في الماء الراكد القليل أن ذلك يؤثر في الماء، والتأثير هنا الذي فهموه انتقال الحدث من الماء إلى من الإنسان إلى الماء، انتقال الحدث من الإنسان إلى الماء. واضح؟ هذه أدلة من قال بأن الماء المستعمل لا يرفع الحدث، لا يصح التطهير أو التطهر به من الحدث. ده الماء المستعمل في إزالة أو في رفع الحدث. النوع الثاني من الماء المستعمل، الماء المستعمل في إزالة النجس له حالتان. الحالة الأولى أن يزدد وزنه أو يظهر عليه التغير، يعني أنت تنظر للماء ترى أنه ازداد بالنجاسة، ازداد بالنجاسة أو تغير بالنجاسة. أنت صبيت ماء على شيء نجس فوجدت أن الماء المنفصل عن الثوب النجس الذي تغسله ماء إيه؟ إما أنه زاد بالنجاسة أو تغير، فهذا ماء نجس بالإجماع لا يجوز التطهير به ولا شيء، ده ماء نجس. النوع الثاني ماء استعمل في إزالة نجس وانفصل دون تغير ولا زيادة. متخيل؟ صبيت ماء على شيء نجس فانفصل عن هذا الشيء، بعدما طهر الشيء المغسول انفصل عنه دون زيادة ولا تغير. واضح؟ هذا الماء ما حكمه؟ هل هو نجس لأنه صب على شيء نجس ولا طهور ولا طاهر؟ لو قلنا أنه نجس يبقى لا سبيل إلى تطهير الأشياء المتنجسة. ليه؟ لأن إحنا لو قلنا أن هذا الثوب تنجس، لو قلنا أن الماء المصبوب عليه لمجرد أنه صب على شيء متنجس أنه ينجس، يبقى لا سبيل إلى تطهير هذا الثوب. واضح؟ لا، غير إذا بلغ القلتين. ماء قليل، أنا صبيت ماء قليل على ثوب متنجس وانفصل بلا تغير ولا ازدياد، هل هذا الماء نجس؟ لا. ليه؟ أولا دلنا الشرع على أن هناك فارق بين حلول النجاسة في الماء كما سيأتي وبين ورود الماء على النجاسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بوله ذنوبا من ماء. وطبعا الذنوب أقل من القلتين، مش كده؟ فصبوا على بول الرجل دلوا من ماء. لو قلنا إن هذا الماء لمجرد ملاقاته بول الأعربي صار نجسا، يبقى احنا ما عملناش حاجة، يبقى احنا نشرنا النجاسة المسجد وكثرناها، مش كده؟ فدل الدليل على أن ورود الماء على النجاسة لا يؤثر في الماء، واضح؟ إلا إذا تغير وازداد وزنه بالإجماع. طب ليه قلنا هنا الماء يبقى على طهارته ولا ينجس؟ لأنه لا سبيل إلى تطهير المتنجسات إلا بذلك. لو قلنا إن الماء نجس يبقى الماء المتبقي على الشيء المغسول، ما هو أنت لما تصب على الثوب ماء، الفقه فرع عن التصور، تصور معايا كده ثوب صبين عليه شوية مية، انفصلت المية، مش في مية بتبقى على الثوب؟ لو قلنا إن المية دي نجسة يبقى الماء المتبقي على الثوب نجس، يبقى الثوب نجس، هنصب عليه مية تاني وهكذا هلوم جرا، يبقى احنا في النهاية ايه؟ ما عملناش حاجة. واضح؟ وضحت كده؟ الحمد لله. يبقى إذن الماء الوارد على النجاسة إذا لم يتغير ولم يزدد وزنه فهو طاهر، لكنه ليس طهورا قياسا على الماء المستعمل فيه رفع الحدث، بجامع أن كلاهما استعمل في طهارة فرض. يبقى الماء المستعمل في رفع الحدث ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، والماء المستعمل في إزالة نجاسة إذا لم يتغير ولم يزدد وزنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره على المعتمد في المذهب. الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، ماء مستعمل. قال وهو الماء المستعمل، يبقى الماء المستعمل نوعين، مستعمل فيه رفع الحدث ومستعمل فيه إزالة النجس، كلاهما طاهر لنفسه غير مطهر لغيره، إلا إذا تغير الماء المستعمل فيه إزالة النجس أو ازداد وزنه يبقى نجس، يبقى نجس. قال والمتغير بما خالطه من الطاهرات، والمتغير بما خالطه من الطاهرات، ده النوع الثاني من الماء الطاهر في نفسه الغير مطهر لغيره، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، المتغير بما خالطه من الطاهرات. الماء المتغير بغير النجاسات على ثلاثة أنواع، متغير بالمخالطة وهذا هو الذي ذكره في المتن، الماء المتغير بما خالطه خالطه من الطاهرات، كلمة خالطه دي مش محطوطة كده، يبقى في نوع من الماء المتغير، متغير بإيش؟ بالمخالطة، احنا بنتكلم بالتغير بغير النجاسة، دي قسم ثاني لوحده هيأتي. يبقى النوع الأول متغير بالمخالطة، والنوع الثاني متغير بالمجاورة، والنوع الثالث متغير بطول المكث. متغير بالمخالطة ومتغير بالمجاورة ومتغير بطول المكث. المتغير بالمخالطة معناه أن شيئا طاهرا طاهرا خالط الماء، يعني ذاب في الماء، اختلطت جزئياته بجزئيات الماء فأثر فيه وغير صفاته. الماء لا طعم ولا لون ولا رائحة، الماء اللي ربنا خلقه الماء الطهور المطلق احنا ما شفناهوش، اللي بينزل لنا في الحنفية ده طعم ولون وريحة، لكن اللي بيحكوا عليه في الكتب ان هو لا طعم ولا لون ولا رائحة، واضح؟ ده اسمه ماء ايه؟ طهور، لا طعم ولا لون ولا رائحة. فمعنى كلمة تغير بالمخالطة يعني خالطه شيء طاهر فغير احدى صفاته او صفاته كلها، بس ده تغير بالمخالطة، يعني ايه؟ يعني خالط الماء، ذاب في الماء، كالعصير، جبنا عصير ليمون وحطيناه في كوباية مية، تقدر تفصل الليمون عن الماء؟ ذاب ايه؟ فيه، وخالطت جزئياته جزئيات الماء وتغيرت صفات الماء به، الطعم واللون والرائحة. حبر سائل صببناه في الماء يبقى خالط الماء، صابون صببناه في الماء خالط الماء وغير صفات، ماء ورد صببناه في الماء، كلور غير ايه الطعم والرائحة وإن لم تغير اللون، فده اسم ماء متغير بالمخالطة. إذا صلبت صفات الماء أو صلبت إحدى صفاته لم يعد ماء مطلقا، مش كده؟ وشرط التطهير أن يكون ماء مطلق. طب هل صار نجسا؟ لا، لأن الشيء الذي خلطه ليس نجسا. ثم صار إيه؟ صار مائعا، ماء طاهرا لكن غير مطهر، يبقى لا يصلح لا لرفع الحدث ولا لإزالة النجس. ده النوع الأول المتغير بالمخالطة. لا هتأتي دي رحمة ربنا واسعة. ماشي. النوع الثاني متغير بالمجاورة. المتغير بالمجاورة معناه أن شيئا جاور الماء وأثر فيه لكن لم يخالطه. يعني إيه جاور الماء؟ يعني وقع في الماء مثلا، لو عندي إناء وقع فيه دهن شمع، هذا الشيء هل ذاب في الماء؟ لم يذب في الماء، إنما أثر في الماء ولا لا؟ قد يؤثر فيه، لكن التأثير ده مش بالمخالطة، التأثير ده تأثير بالتروح، الماء تروح بما فيه. واضح؟ تأثير بالمجاورة، الماء تروح بما فيه لكن لم يذب هذا الشيء ولم يخالط جزئيات وجزئيات الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوها بماء وسدر، مش كده؟ السدر ده هيخالط ولا هيجاور؟ هيجاور. الماء المتغير بالمجاورة المتروح بما فيه طهور بالاتفاق. النوع الثالث متغير بطول المكث. حضرتك خزنت مية مثلا في وعاء، بعد فترة وجدت ان الماء ده متغير، طعمه آسن، له رائحة، اصفر لونه، نتيجة الايه؟ التخزين، طول المكث. طول المكث، الماء المتغير بطول المكث طهور بالإجماع. ليه؟ لأن هنا عندي مشقة في الاحتراز من صيانته من هذا التغير. واضح؟ طهور، طهور بالإجماع، ينفع تطهر به الماء المتغير بطول المكث. والمتغير بالمخالطة مش ناجس، لا يجوز التطهير به، مش بالإجماع، ملتش بالإجماع في ده، لكن لا يجوز التطهير إيه؟ به إذا تغير تغيرا ملحوظا مؤثرا. المتغير بالمجاورة قلنا أنه إيه؟ طهور. قال وماء نجس، يبقى انتقلنا من الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره إلى الماء الغير طاهر في نفسه أصل، ده ماء نجس يعني في غير طاهر في نفسه. طيب الماء النجس ما صورته؟ يقول هو الذي حلت فيه نجاسة. الماء أصل طهور، ما الذي ينجسه؟ خالط النجاسات، حلت فيه نجاسة، وهو دون القلتين أو كان قلتان فتغير، والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. القلة إناء كان مشهور في زمانه، مش القلة الصغيرة بتاعتنا دي، لا قلة كبيرة كقلال هجر زي الزير كده. واضح؟ قلال هجر دي كانت مشهورة، يعني كأن هجر هذه كانت مشهورة بصناعة هذه القلال، ولذلك يضرب بها إيه؟ التشبيه في الحديث. مثلا في حديث الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم هو يصف سدرة المنتهى يقول إيه عن نبأة سدرة المنتهى؟ يقول ثمراتها كإيه؟ كقلال هجر. يبقى قلال هجر دي كانت مشهورة في زمانه. فالقلتان 500 رطل، مجموع القلتين 500 رطل. يقول بغدادي تقريبا في الأصح، يعني تقريبا 191 كيلو، يعني 191 لتر. دي خلال ده مقدار القلتين. هنقاعد قاعدة: الماء إذا بلغ القلتين اسمه عندنا ماء كثير، وإذا كان أقل من القلتين اسمه ماء إيه؟ قليل. يبقى الماء القليل أقل من قلتين، والماء الكثير هنصطلح على ذلك، كل ماء الكثير قلتين فإيه؟ فأكثر. القاعدة بقى في تنجيس الماء: الماء القليل ينجس بالملاقاة، والماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير. الماء القليل ينجس بالملاقاة، بمجرد الملاقاة، أي بمجرد ملاقاة النجاسة، والماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير، أي بالتغير والنجاسات. عندي ماء قليل اللي هو أقل من القلتين، ده ينجس بإيه؟ بمجرد ملاقاته للنجاسة، حتى ولو لم يتغير، حتى ولو لم تؤثر فيه النجاسات. يبقى الماء القليل ينجس بالملاقاة، والماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير. يبقى لو وقعت فيه نجاسة لم تغيره نجس ولا طهور؟ طهور. كثير قليل ولا كثير؟ كثير. لا ينجس إلا بالتغير، وقعت فيه نجاسة لم تغيره يبقى طهور، لم يتنجس. ما الدليل على هذا الكلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مقلوب الكلام: إذا لم يحمل الماء قلتين حمل، إذا لم يبلغ الماء قلتين، إذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث. واضح؟ إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، يبقى إذا لم يبلغ قلتين تنجس. واضح؟ وعندنا قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم قالها: الماء طهور ما لم ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. زيادة ضعيفة باتفاق، لكن أجمع العلماء على معناها، هذه الزيادة في سنن ابن ماجة: إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. صفاته الثلاث. أي الماء طهور لا يتنجس إلا إذا تغيرت إحدى صفاته، إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، دي زيادة ضعيفة، لكن أجمع العلماء على اعتبار معناها. يبقى إذن بالإجماع الماء يبقى طهورا إلا إذا تغيرت إحدى صفاته. طب الماء طهور هنا ده لفظ عام يشمل كل الايه؟ الماء القليل والكثير، ما كان أكثر من القلتين وما كان أقل من قلتين. فخلي بالك نقول ايه: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير، وبضميمة الحديث الآخر: أو كان أقل من القلتين فلاقته نجاسة. لأن عندي حديث يقول: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. إذا بلغ الماء قلتين فهو طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، وإذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث، حمل الخبث. واضح؟ أيوة نعم. لا، في أدلة أخرى. أولا مقلوب الكلام، مقلوب الكلام نفسه، مقلوب هذا الحديث، مش مقلوب الحديث ده الحديث ده، إنما احنا أخذنا عموم الماء طهور لا ينجسه شيء وخصصناه بمقلوب كلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. طبعا الإناء اللي حضرتك بتاكل فيه أكبر من القلتين مش كده؟ أقل؟ الإخوة بتاكل كثير مش الدرجة دي؟ أقل من القلتين مش كده؟ طيب يبقى الكلب ولغ في إناء أقل من القلتين، وطبعا ولوغ الكلب يغير الماء حتما لونه طعمه وريحة، يغيره؟ لا يغيره، لا يغيره، لأن لعاب الكلب شفاف ولا طعم ولا لون ولا ريحة. يبقى إذن ولوغ الكلب لن يغير الماء الذي هو أقل من القلتين، ومع ذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته وتطهيره سبع مرار. يبقى هذا دليل على إن ما في الإناء تنجس ولا لا تنجس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الصحابي لما تعجبت المرأة ساغ للهرة في الإناء فشربت من الإناء الذي يشرب هو فيه، طبعا هذا أقل من القلتين إناء صغير، فتعجبت المرأة فقال لها النبي فقال لها تعجبين، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أي أنه يقول لها هي ليست نجسة، لن تنجس الإناء ولا ما في الإناء. فأنا أقول لك مفهوم الكلام واضح، أن الهرة لو كانت نجسة لنجست ما في الإناء. هل شرب الهرة لما في الإناء ينجس يغيره لون وطعم وريحة؟ فهذا دليل على أن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة إذا كان يعني أقل من القلتين. فعندي ماء أقل من القلتين نقول فيه إذا بلغ الماء، إذا لم يبلغ ماء قلتين ينجس بمجرد الملاقاة، وعندي ماء قلتين فأكثر لا ينجس إلا بالتغير، وهذا معنى قوله وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح، ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع، ذراع وربع طول في عرض في عمق 75 سنتي تقريبا 75 الماء الدائم يعني الماء الراكد، بس الماء الراكد ده سبناه فترة طويلة فتغير فبقى اسمه متغير بطول المكث. وعلى سيرة طول المكث دي، كان زمان في درس من دروس كان بيحضر معنا شاب صغير كده عنده 11 سنة، صغير جدا وكان نابه ما شاء الله، ف يعني كان ذكي بالنسبة لسنه يعني، وكان بيجي يحضر من نفسه كده يعني أهله لا يشجعونه ولا حد بيجيبه، هو بيجي يحضر الدروس. فالشيخ هو بيشرح أنواع المياه في المرة التي بعدها بيختبر الإخوة، فقال لهم أنواع المياه المتغيرة لغير النجاسات، فالولد رفع إيده، فالشيخ أعجب به يعني طفل صغير، فقال له قل، فقال له الشيخ أول نوع المتغير بالمخالطة، قال أحسنت، قال والمتغير بالمجاورة، قال أحسنت، قال والمتغير بالجريبوكس الجريبوكس جريبوكس بتاع العربية، فقال له جريبوكس ايه؟ جبت الجريبوكس دي منين؟ فالولد والده بيشتغل ميكانيكي، فهو طول المكث ما فهمهاش، فهي جت معاه ايه اقرب حاجة في ذهنه الجريبوكس، فقال المتغير بالجريبوكس. الفرق بين الدائم وطول المكث ايه؟ إن الدائم ركنه فترة طويلة لغاية ما تغير راكد، خلاف الماء الجاري لا يتغير بطول المكث لأنه جاري، جاري لا يركض، واضح؟ حد كده يقسم لي الماء تقسيما سريعا. واحد اثنين أربعة، قل يا شيخ. But ماء طاهر مطاهر مكروه. سنت وماء مستعمل وده ماء طاهر غير مطهر اما المستعمل كرافع حدث او ازالة نجس سنت كرافع حدث اي طاهر غير مطهر ويستطيع نفل رفع الحدث صحيح كمل يستعمل كرافع حدث واجب ما فيش حدث مستحب اذا استعمل في رفع حدث مثلا في طهاره مستحب نعم طهاره واجبه هيبقى هيبقى مستعمل نعم لو ماء مستعمل في ازاله نجس هنقول لو هو ازاله نجس فتغير بازاله النجس يبقى ده النجس للاجماع لو استعمل في ازاله نجس فلم يتنجس ولم يتغير لم يزداد أو لم يتغير طعم أو لم يرد لا يصير مستعمل ولا يصير يعني طاهر غير مفرد نعم استعمل أيضا نعم النوع الرابع هو ماء النجس هو ما لقطه من النجسة أو خلطة من النجسة إما خلطة أو مزورة الماء المتغير ماء المتغير في النجسة لا قبل النجاسة ماء متغير بالطاهرات إما بالمخلطة إما بالمجاورة إما طول المكس والماء الأخير الماء النجس كلتين فأكثر أحسنت جزاكم الله خير تكملوا ولا تعبتوا كمل. قال فصل وجلود الميتة تطهر بالدباغ جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي قال فصل وجلود الميتة تطهر بالدباغ تكلم عن شيء من النجاسات ومن هذه النجاسات الميتة الميتة نجسة بالإجماع قال الله سبحانه جل في علاه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فهذه المذكورات نجسة قد نقل الرازي غير الإجماع على نجاسة الميتة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه أي فإن هذه المذكورات رجس أي نجسة وإذا قلنا أن الميت نجسة فأجزاؤها نجسة ومن هذه الأجزاء الجلد إلا أن إهابها والإهاب هو الجلد قبل دبغه إذا دبغ الإهاب فقد طهر هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ وبعد أن يدبغ يسمى أديم وكلاهما يسمى جلد يعني قبل الدباغ يسمى جلد ويسمى إهاب وبعد الدباغ يسمى جلد ويسمى أديم أديم ألف دال يهمي فإهاب الميتة رحمك الله نجس لكن دل الشرع على أنه يطهر بالدباغ والدباغ هو معالجة الجلد نزع الفضول التي نزع فضول الجلد التي تحتوي على الرطوبات التي لو بقيت في الجلد لفسد وأنتن الجلد حين يسلخ الحيوان يبقى فيه رطوبات عروق ودماء وبقايا لحم ودهن أشياء رطبة هذه الأشياء لو بقت على الجلد تفسد وتنتن ويمتن وأفسد الجلد. فالدباغ إزالة ونزع هذه الرطوبات من على الجلد بشيء حار، بشيء حار، حاجة حامية يعني، بشيء حار. هذا هو الدباغ، دبغ الجلود، نزع فضول الجلد التي تحتوي على الرطوبة التي لو بقيت لفسد الجلد وأنتن. الملح ده لا يجزئ في الدباغ، بس احنا بنحط ملح على جلود الأضاحي والأشياء التي نذبحها، وهذه ليست ميتة، لا تحتاج إلى تطهير، احنا بنجفف الرطوبات فقط، والملح يجفف الرطوبات، إنما الذي يزيل الرطوبات ويعالجها الأشياء الحارة، ليس الملح. وممكن في غير الميتة يبقى أفضل، سيأتي إن شاء الله تعالى كيفيك. جلود الميتة تطهر بالدباغ، قلنا الدباغ معالجة الجلد بإزالة هذه الفضلات والفضولات، الأشياء المتبقية في الجلد التي إذا بقيت لأنتن الجلد وفسد. ولا يجزي إلا شيء حار حريف كما قلنا. علامة طهارة الجلد، علامة طهارة الجلد، أولا أن يطيب نفسه الجلد، إن الجلد نفسه يطيب بالدباغ، يصير جلدا طيبا. ثانيا أن ينزع الدباغ هذه الفضلات التي ذكرناها. ثالثا أن ينتهي الجلد إلى حالة لو قدرنا أنه نقع في ماء لما عاد له النتن، يعني الجلد يصل إلى حالة معينة، لو قدرنا، لو أهل الخبرة قدروا أن هذا الماء وضع بهذه الحالة في ماء، نقع في ماء وترك فيه فضلة وترك فيه فترة، لا يؤثر فيه ذلك ولا يسارع إليه النتن ولا يعود إليه النتن لوجود بقية فضلات فيه. واضح؟ كيفية الدباغ، الجلد تنزع من عليه الفضلات هذه ويوضع عليه شيء حار حريف، مش شطة، يعني أشياء يعرفها الدباغون في زماننا المعاصر، معرفش بيستخدموا إيه، معرفش زماننا بيستخدموا إيه، لكن شيء زمان كان يسمى القرز، شيء حريف حار يوضع على الجلد حتى يزيل هذه الأشياء ويعالجها تماما فترة، إلى أن يعني يعلم أهل الخبرة أن هذا الجلد قد صار طيبا، نزعت من عليه الفضلات، بحيث لو وضع في ماء، نقع في ماء لا يفسد. واضح؟ دل الشرع على أن الجلد إذا عولج بهذه الطريقة يصير طاهرا ويحل الانتفاع به، والدليل على ذلك أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أهديت شاه لميمونة وماتت فرموها فقال هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، في رواية فدبغتموه فانتفعتم به، فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، دباغ الأديم زكاته، دباغ الأديم زكاته، تزكيته، كما أن الزكاة التزكية الشرعية الذبح الشرعي يحول الحيوان بعد مفارقته للحياة من الميتة النجسة إلى الحيوان المذكى الطاهر الذي يحل الانتفاع به، فكذلك يعمل الدباغ في الجلد عمل الزكاة في الحيوان، فيصيره طاهرا يحل الانتفاع به، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. يقول إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. هذه الأدلة كلها دلت على أن الجلد أو الإهاب إذا دبغ من الميت فقد طهر. حيوان إذا مات من الممكن أن ننتفع بجلده عن طريق دبغه. يقول إلا الجلد، إلا جلد الكلب والخنزير، كل حيوان سوى ذلك يحل الانتفاع به إلا ما ذكر، الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. يعني إيه الكلب والخنزير وما تولد؟ أولا لماذا الكلب والخنزير؟ لأنهما نجسان حال الحياة، والذي لا تطهره الحياة لا يطهره الدباغ. الذي لا تطهره الحياة، الحياة أبلغ في التطهير، ولذلك كل حيوان طاهر إلا الكلب والخنزير. على الصحيح من قال أهل العلم كما سيأتي، الحياة أبلغ فيه التطهير، فإذا مات الحيوان حتف أنفه دون تزكية شرعية وفارقته الحياة يصير نجسا، وتزكيه الذي يعني تبقيه طاهرا إما التزكية الشرعية أو يصير نجسا. فهذا كان حيا ولم يكن طاهرا، أي لم تؤثر الحياة في تطهيره، فهل يطهره شيء بعد ذلك؟ لا يطهره شيء بعد ذلك. فالكلب نجس، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. هذا الحديث دليل على نجاسة لعاب الكلب. هيأته دليل على نجاسة لعاب الكلب، لأنه يلغ بفمه بلسانه بلعابه، الذي ينفصل في الإناء هو لعابه. فقال الشافعية إذا كان لعاب الكلب نجسا وهو أطيب ما فيه. خلي بالك كلمة أطيب ما فيه دي فم، هما ليه وصفوا اللعاب بكده؟ عشان في ناس تقول لك بص الشافعية بيقول إن لعاب الكلب طيب وبعدين يقولون الكلب نجس، لا أنت لم تفهم كلامه. هو بيقول لك إذا كان أطيب ما فيه لكثرة ما يلهث نجس، الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يلهث طوال الوقت، وبالتالي لعاب دائم التجدد، والشيء المتجدد لحظة بلحظة يكون دائما أنظف ما يكون. ها؟ فإذا كان الشيء المتجدد في لحظة بلحظة نجس، إذا كان أطيب ما فيه نجس فما بالك ببقيته؟ قالوا وما اللعاب إلا شيء متولد من اللحم. صحيح ولا لا؟ هو اللعاب ده متولد من إيه؟ من جسمه. فإذا كان اللعاب نجس فجسمه نجس. فذهب الشافعية إلى نجاسة الكلب كله، واضح. وأما الخنزير فلقول الله سبحانه وتعالى ولحم خنزير فإنه رجس. فقالوا الكلب والخنزير نجسان حال الحياة، وما كان نجسا في حياته فهو في بعد موته أولى، وما لم تطهره الحياة لا تطهره الزكاة، وما لا تطهره الزكاة لا يطهر جلده الدباغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الدباغ بالزكاة، قال دباغ الأديم زكاته. إذا كان الزكاة في الكلب لا تطهر، لو ذبحناه يصير طاهرا، الخنزير لو ذبح يصير طاهرا. طيب ما لا تطهره الزكاة؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شبه الدباغ بالتزكية في التطهير، طب هذا لا تطهره التزكية، فكيف يطهر جلده الدباغ؟ لذلك قالوا إلا الكلب والخنزير جلدهما لا يطهر بالدباغ، وما تولد منهما أو من أحدهما. لو فرضنا إن كلب وخنزير تولد منهما حيوان، من الكلب والخنزير نجس، أو من أحدهما يعني كلب وحيوان آخر طاهر تولد منهما حيوان، أمر كان زمان العلماء بيضربوه نظرا نظريا، الآن في زماننا في الطب في العلم الحديث يفعلون هذه الأشياء على سبيل التجارب، مش كده؟ فلو فرضنا أنهم يعني أخذوا لقاح من الكلب ولقحوا به يعني حيوانا آخر طاهر فنتج حيوان ثالث من الكلب ومن الحيوان الطاهر، هذا الحيوان هل هو نجس كالكلب أم طاهر كالحيوان الآخر؟ نجس تغليبا لحكم النجاسة، لأن اجتمع هنا حاضر ومبيح، اجتمع حاضر ومبيح، وإذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، لأن الأصل في ذلك الحيطة والحظر، واضح؟ كلب وحيوان آخر طاهر الناتج منهما نجس، خنزير وحيوان آخر طاهر الناتج منهما نجس تغليبا ليه النجاسة. قال: وما تولد منهما أو من أحدهما وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. عظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. إذا قلنا أن الميتة كلها نجسة فأجزاء الميتة نجسة، والجزء يأخذ حكم الكل، فشعرها نجس وعظمها نجس ولا سبيل إلى تطهيرهم إلا بدباغ الجلد. فإذا دبغ الجلد طهر ظاهرا وباطنا، وطهر الشعر على قول ووجب نزع الشعر على قول آخر. يعني في قول إن الدباغ يطهر الجلد ويجب نزع الشعر لأن الدباغ لا يطهر الشعر، وهناك قول آخر إن الدباغ يطهر الجلد والشعر تبعا. وشعرها نجس إلا الآدمي، أي أن ميتة الآدمي لا تنجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، ولقول الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم. وقضية التكريم أن يكون الآدمي طاهرا في الحياة والممات، هذه قضية التطهير، قضية التكريم. مقتضى أن الله تعالى كرم الآدمي أن يكون جسده طاهرا غير نجس في حياته وبعد موته. ولأن الآدمي لو كان ميتا، لو كان نجسا إذا مات، لوجب على من غسل ميتا أو مس ميتا أو قبل ميتا أو حمل ميتا أن يتطهر من هذا التنجس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البيهقي: لا تنجسوا موتاكم، إن ميتكم يموت طاهرا، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. يعني لا يجب عليك أن تغتسل، أو يعني لا يجب عليك أن تتوضأ أو غيره، إن ميتكم يموت طاهرا. ولا يجوز استعمال أواني ذهب والفضة، إن شاء الله تعالى نتكلم فيها في المرة القادمة، لأن وجدت أثر التعب على وجوه الإخوة. جزاكم الله خيرا، كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.